والآن مع الشريط 59 على 1. الله يسامحك يعني بحليها أرضي الله يلا بذكية هو يا شيخنا احنا عندنا كلمة الظاهرة هو المفهوم عندنا هون في الأردن يعني بتزيدها طبعا يا شيخنا نزيدها الساعة 2 أو 5 دقائق وأنا أحصل معك إنه يجب الساعتين بالليل يطلع الديك كان لا هون هذا اللي صار عنده والده طبعا هو بكون أخوه للأخ وليد دكتور وليد نعم عنده والده طبعا ما بيصلي وكان تفتاك في أشياء كثير مثل ماء القهوة وغيره وكذا فطلبت الوالد منه أن يطلع تحج من أبوه أين عمل أبوه فرفض قال مش الآن هو طبعا راح على عادته راح قطع الوصل معي طبعا ودفع الفلوس وكل شيء من أجله من أين عم إله لوالدته إله لوالدته لكن بدون يدر أبوه في نفس الليلة دي مستقر فيها فرح الموضوع لأبو قبل يومين قبل بسبوع 10 أيام بس ما كان حمة الليلة فطبعا بدك تروحي ما بتكيش تروحي طبعا هم بقول ده خليها تروح والدتي معاي وهي الآن قوية وهذاك يقول لا ما في الآن طبعا آخر من دخل دكتور وليد حتى يوم حكينا مع أبو مالك أنهم أبو مع الشيخ أبو مالك حكينا أنت أنا حكيت أنت معهم يحكي معه تلفون أنهم أولاد بلد وحكى معاه ولكن ما قطع فيه اي نعم طبعا اخيرا حكم معه ويبدو جميع الاساليب معه وكذا ولانه ضيف هو برضه ما اخذ له لا شوي مقيم الان الجزائر الان مقيم الجزائر طب نفس الليله عند السفر تحضير الاشياء طبعا رفضوا وقطعوا الامل انها تروح هم طبعا صار لها تروح لكن شرط من الشروط اذا بدك تروح تحلق لحيتك اعوذ بالله اذا بدك تروح امك بدك تحلق اللحيه الله اكبر على ما حد يعاني انا صرت شيء من عندها طبعا اجتمعوا العيلة كلها وصوتهم وكذا هذا احتار كذا ضد العيلة من ضروره بتروح لو بتحجي المكان بتحجي المكان الله اكبر يعني الشيخ يا شيخنا الشيخ بده ابوه بده مسح نهائي لكن اجتمعوا العيلة كلها وكذا وهو كان زي التفتيت الساعة 2 في الليل ولكن عشان اثر اني يعني اثر معنا فطبعا اجى واحد ما ادري من ذكر لي انه اجى ابونا نعم قال اسمع حل وسط خفش لنا شويه بس كذا ما جاب جواب لا منك وبكره صح بدنا نسافر فحمل حاله الوقت ثلاث ساعات اي نعم حمل حاله وقال امر لله ما تحرق الا استفتي واحد من اللي نعرفه ان شاء الله وحاول اتصل ما تنساش وقلت بالخير يعني يا هيك شيخنا اخيرا طبعا قص منها وطبعا هيك نقطع عن القبضه كما يعني انت الان شايف ايش الحكم الشرعي انه لو الان هل يؤثر والدته عن نفسه باللحيه او انه بث اللحيه عن والدته عندنا جواب لهذا يعني اذا ما بحلقها فيش اجم وابوي من النوع اللي بعلق لو اجتمعت كل الدرجه بده احلق اللحيه بتروح عنه غير هيك ما بتروح هو زي واحد ولا لا؟ واحد ما حلقش لا ما حلقتها خسيتها فلا يعني كان الوضع انه اطيق الاخذ منها لا ابدا الرسول عليه السلام يقول لا طاعه لمخلوق وصيه الخالق هذه وعدي لا طاعه لمخلوق يعني صالح فما بالك بالمخلوق الطالح وهو غير صالح يمكن كلنا يذكر خطبة أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما ولي الخلافة كامل جبت ما قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم وهذا أفضل البشر في زمن الرسول بعد الرسول عم يقول هذا الكلام ومع الأسف الترجمة اللي سمعناها عن الوالد شكرا الترجمة اللي سمعناها يعني يمكن يقال أن هو لا يطاع في الطاعة بسم الله لأن هذا

لو كان يعلم وين ما كتب له راح. فكل واحد كان بالزمن كذا. ليش ما يكتبون لي راح؟ ليش ما يعلم الراضي بس ترى لو كان صالح وما بيعرف. أو كتب معجل 100 دينار ومعجل 1000 دينار. فلما هو لا يرضى بسبب تدينه أن يكتب عليه مؤجل، طيب الطرف الثاني بيترج ولا بيضاعف المعجل؟ لا، إن إذا تعملت للدنار غير مباشرة يعني. جاوبني عن سؤالي، جاوبني عن سؤالي. الآن العرف اللي ماشي بيصغر المعجل وبيضخم المؤجل، صح؟ طيب أنا بقول لو واحد منا بولادة المؤجل اللي يقضي النظام ما له أصل في الإسلام، لذلك أنا ما بدي أربط نفسي بمؤجل وأنا بدفع معجل 100. الطرف الثاني هذي ولي البنت أو المرأة إلى آخره بيتم بالمية ولا بيزيد؟ طيب فإذا قولك أنت أنه أنا ما كنت أعرف الحكم، هذا كمان ما كنت أعرف أنه بيزيدوا إذا ما رضيت هذا الحكم الثاني، تعرف أنه بيزيدوا ولا لا؟ فإذا بدك تزيد، فهي مقابل أي نفس الحكاية تقفوا بين العروس وابو العريس على ما مقدار 3 دينار. وعند عقد الكتاب تجاهب العروس فقال هذه دينار، فالله قال 1000 دينار وكان قابضا 1000 دينار، يعني لا يقسم العقد عند القاضي. ايوه طيب انا بدي دينار لكن ليس بالحقيقه 1000 دينار. طيب بتعتبر هذا شيء ما اعتداء على الزوج في فرض حق جديد ولا بس شكليا؟ بس شكليا، لأنه هل هي الزوجة اللي يدفع لها 1000 دينار حتى هو متجوز؟ أي عمل لك بترتب شيء بتقول أنت لا؟ بترتب هنا يعني ما ليس بحق، يعني لو طال الأب زوجي بقول بدي 1000 دينار يعني مثلا الحقيقة كان يأخذ 1000 دينار، هذا ظلم للزوج ولا لا؟ طبعا هذا عمل لك، هذا ما بيجوز. الخلاف مثلا عمل الألف دينار عمل شكريات بها هي أخذت مهرة والتالي الألف دينار. سبق الجواب عنه يا أخي. عدم يترك مع الحاجة. وين صلى الصبح؟ صلى في بيرشة. إيه ما له حج اللي بتاع الثلاثه وضع الاوقات الرجال هذا مثال لما كنا نبحث آنفا تصفي وتربية. الرسول عليه السلام جاء رجل وهو في جمع في المزدلفة، قال له يا رسول الله ما افترست جبلا ولا واديا إلا قطعته حتى جئت إلى جمع. قال له هل وقفت في عرفة؟ قال نعم. قال عليه السلام من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع، يعني صلاة الصبح، وكان قد وقف قبل ذلك على عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى تكلفته وتم حجه. فقرن صلاة الفجر في المزدلفة بالوقوف في عرفة، وأنه اللي يجمع بين الركنين فقد تم حجه وقضى تكلفته. اليوم الناس ما بيلتفتوا للسنة والحديث، هاتي لكم امشي. هيك الشيخ قال لك يا حبيبي الشيخ قال، هذا بناء على ماذا؟ الشيخ لا يدري بناء على ماذا حتى يدري السائل، يعني الشيخ قال وانتهى الأمر. فأصبحت السنة في جانب

هلا بيت بعد ثلاث ايام ايام تشريح بمنع في منع يعني لو صار طول النهار قاعد تسكن في مكه عند المغرب راح لبيت منع جائز جائز لكن في نقص لانه العمليه الحج مو نزهه لازم يتحمل الحر والهواء والعثار الصوره الشكل يعني بقي النهار كله وربما الشطر الاول من الليل كمان بيقضي هناك في منزل له مهيأ مبرد ومكيف وبعدين حيله يعني بيروح ببات هي انا بد ما هيك الرسول فعل نعم نحن بدنا نفعل كما فعل الرسول عنه ولن نستطيع وإنما كما قيل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح أما أن نعرف الرسول فعل هيك ونحن منعيد عنه لا نحن منحاول نفعل مثله ولن نستطيع أن نفعل مثله التقصير يكفينا يعني ما هو في استطاعتنا لا نقصر في استطاعتنا لا كان الشيخ بعض الشباب يجوز أن يجمع اليوم الثالث في اليوم الثالث شو يساوي؟ يجوز أن يجمع اليوم الثالث في الرمي مع اليوم الثالث لا ما بيكفي أن ربنا سمح النبيوت إلا كمان نحتاج يوم الثالث جديد عن جمع الرمي يجمع اليوم الأخير ما نشوع معكي مو يجمع بين الرمي يعني يومين في يوم أنا شو أقول ما بكفي إنه الله خفف عنا قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من اتقى ما بكفي إنه أسقط عنا يوم بكل مناسكه بكل أعماله لحتى نحن نلف وندور كمان أن نوفر الرمي في اليوم الثالث ونضمه لليوم الثاني وقت الرمي يا شيخ على الشيخ اللي مثلا قالوا ممكن يكون فقط الزوال يعني على اساس الزحمه او شيء اللي ممكن يكون يعني يباح انه لا هو قبل الوقت لا يشرع لكن بيجوز انك تروي في الليل اذا كنت تخشى زحام تروي في الليل باعتبار انه حدد اول الوقت ولم يحدد اخر الوقت فانت لا تتعدى على المحدد وقته وإنما استفد من اللي ما حدد نهايته خيرا كنت الشيخ هو سألتك أنا مع الأسئلة الآن طرحها أخونا وجاوبته علي لما سألتك على الهاتف من هذا السؤال طبعا الأخير تبع رجمة اليوم الثالث الذي يتعجل يعني هو من تحية المسجد كنا حكينا لكم الشيخ بالنسبة لها طواف الإفاضة إلى وقت محدد يعني ما يزيد عنه أنا وقتكم شو بتوصل ما يزيد عنه يعني بعد ما حدد يعني كل أسبوع أسبوعين بعدين طوف طواف إفاضة يعني طوفه في الليل لا ما أظن قضية ليل ونهار لا وقت الشيخ مثل ما الأخير أيوة زيادة يعني أسبوع أسبوعين أسبوع أسبوعين يعني لا يا شيخ لا بعد نفس النهار اللي إحنا طبعا أفضل أي نعم وذهب إلى طواف الإفاضة إلى وقت معين يعني مثلا يروي قبل المغرب قبل العصر طواف الشيخ يطوف قبل المغرب قبل العصر هيك تقصد اي نعم قبل يدخل نص الليل نعم خلي ما بيهمه يبقى في احرامه مهما تاخر جازه لكن اللي بده يفك احرامه بده ما يدخل عليه المساء الا وقد انتهى من الطواف وإلا بده يفك احرامه لما رمى الجمره اي نعم فاللي بده يتمتع بهذا التحلل اللي يسموه الفقهاء بالتحلل الاصغر هل بده يتمتع يظل يتمتع بهذا التحلل لابد ما يرمي في اليوم الاول يوم النحر وما يدخل عليه المساء إلا وقد انتهى الطواف فإذا دخل عليه المساء وما طاف بده يرجع لإحرامه بده يعود ينزع هدومه ويلبس ايش إحرامه وإنت بعد يوم يومين ثلاثة مش مهم لا ما دام رجع لإحرامه بده يرتاح من الإحرام بعجل الطواف طواف إن شاء الله جزاك الله خير إن شاء سؤال يا شيخي. من في يا أبو عبد الله؟ نعم. ها؟ تصلي؟ في وجه. ليس بنجح. ليس مسموحة. لما السوح لا يؤكل لكن ليس بنجس. يوم يا شيخنا نحن لما رفع المسدخ فالسوء الحرام تبعي تترشى شوية من الدم ورغبنا أدري يعني بهالعام ما في شيء الدم ترحص أي نعم. فطبعا السبب قال لازم نغسل المدول أو كذا ونجمع نروح لها نطف طواف الإفاضة وما فيها شيء إن شاء الله وذهبنا وطفنا فبعد نرجع نقول لا في منهم قال أنه نجس أو منهم قال أنه طبعا ما في يعني الشيء الأول حيدي منيحة وفضوة عشرنا ذهب المرأة عليه زكاة الجهاد ثلاث ذهب المرأة لك هذا عليه زكاة لماذا تتكلم عن التجاعات يعني شيء مش حلوي تتخلي ها يجب عليه زكاة سلام بالأمر المرأة نعم كل سنة كل عام كل عام لحتى البطل تحمله ان شاء الله تجارة الأموال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. تمام. كيف حالك؟ بخير. الله يبارك فيك. يلا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مع البنوك الأخرى سواء العالمية يعني فعلا نجحت وتعاملت مع البنوك على أساس إسلامي مش على أساس يعني غير إسلامي بدأت يعني حتى الكلام أنا سمعت أنه شخصيا الجماعة هناك وجد أنه أخذ الصورة كلها ف يعني استغنى عنه وجاء إلى السعودية طبعا بعد وحكى هذا الكلام يعني. بعدين هو بعد هو كان عنده أراء كثير في وضع مثلا التبرعات الخاصة في البنك وكيف تسير البنك هو بعد ما طلع من عندهم هم غير حاجات كثير لكن هو قال أنه وضعت الأسلوب السليم الصحيح للبنك في دبي وهم طبعا غيروا بعد وقال أنا جلست 13 شهر على هذا ما رأيك يعني الصورة والله ما عندي يعني على رأي البنك الإسلامي اللي وضعه عيسى يعني بعدين نحن بهمنا هذا الواقع المؤلم اليوم أما شو قدمه وحوروا الآخرون مش هذا المهم الواقع اليوم معاملات قوية تمشي بحكم أنه بنك إسلامي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله صلاة القائمة تعصوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. اللهم إنا نسألك. يا الله الرحمن. أعطي خبرا يا رب. شيخي في بخصوص حديث في الصلاة. يعني عن التبرع مفهوم حديث شيخنا انه يضع اليد كامل هكذا. نعم. هل يجوز بعد دعاء قنوت الوتر الدعاء الى المسلمين والدعاء على الكفار؟ لو كان يخنس في الصلاه الخمس وبدا له ان يخنس في دعاء قنوت الوتر يمكن ان يتسامح به، وبخاصة إذا كان قنوت الوتر النصف الثاني من رمضان، لأنه في روايات ثابتة عن السلف أنهم كانوا يلعنون الكفار ويدعون عليهم في قنوت الوتر النصف الثاني من رمضان. نعم. لكنهم ما كانوا يعرضوا عن القنوت الدعاء على الكفار في الصلاة الخمس. فخلاصة الجواب ترك القنوت في الصلاة الخمس والدعاء على الكفار ونقل هذا الدعاء إلى قنوت الوتر هذا قبل السنة. نعم. واضح؟ نعم واضح. شيخ بسر التسليم الواحدة بالوتر هذا من السنة. التسليم الواحدة؟ نعم. يمينة؟ نعم. هذا ليس خاصة بالوتر. نعم. يشمل كل الصلوات. يشمل كل الصلوات. نعم. طب شيخنا لو هو مثلا عند قبل الركوع بدأ بالقنوت هذه السنة، لكن لو بعدها شيخنا؟ الله يجزيك الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما خيرتكم؟ كيف حال شيخنا؟ الحمد لله. طمنا عن صحتكم يا شيخنا. الله يبارك فيك. كيف حالك؟ الحمد لله بخير والحمد لله. حياك والله. كل مسلم عليكم بخير الحمد لله. فينك ان شاء الله احسن. الحمد لله بخير الان الحمد لله رب العالمين. دائما الحمد لله. الله يبارك فيكم. شيخي اخونا علي يحكي معك. مين؟ اخونا علي. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حال استاذنا؟ اهلا مرحبا. ان شاء الله انكم بخير يا شيخنا. الحمد لله. والله استغفر عليكم حبيبه مصوتكم يا شيخنا نطمر عليكم. اهلا مرحبا. الله يبارك فيكم. اهلا. والله الحمد لله بخير من الله يا استاذي. والله الحمد لله طيبون من فضل الله. وحشم طيب. الحمد لله جيد والله. الحمد لله. الحمد لله. أخي. الله يبارك فيك يا استاذي. نسأل الله ذلك. جزاك الله خيرا. اهلا مرحبا. استاذي في سؤال خطر في البال. تفضل. وهو متعلق بما يروى مرفوعا وموقوفا عن عقبة. أيوة. اللي هو في كل إشارة عشر حسنات. أيوة. وقد تم في مسلم في معجم الطبراني الكبير على سند صحيح أو حسن موقوف. أيوة. من قوله، لكن رأيت أستاذي تبويب العلماء له مختلف الواقع. بعض أهل العلم يبوب له في رفع اليدين في الصلاة. وبعض أهل العلم وهو يعني ولا مرة إلا واحدا فقط وهو صاحب كنز العمال يبوب له في لشرخ الأصبع. أيوة. فايش رأيكم أستاذي؟ أنا كان كنت أميل إلى هذا الثاني، ولكن ذكرني الآن بنصه في كل إشارة في الصلاة عشر حسنات يكتب له في كل أسبوع حسنة. أيوة. هذه الأشياء اللي وقفت عليها مسندة